فيما رتبه الإمام الشيخ محمد عابد السندي رحمه الله، وترجم له بقوله: كتاب الصلاة، وفيه 23 بابا. الباب الأول في مواقيت الصلاة. قال الإمام: حدثنا سفيان عن الزهري قال: أخر عمر بن عبد العزيز الصلاة، فقال له عروة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم نزل فأمني فصليت معه، ثم نزل فأمني فصليت معه، حتى عد الصلوات الخمس. فقال عمر بن عبد العزيز: اتق الله يا عروة، انظر ما تقول. فقال له عروة: أخبرنيه بشير بن أبي مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح، وبشير بن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصار المدني له رؤية، وقال العجلي: تابعين ثقة. والحديث رواه البخاري في مواقيت الصلاة وفي بدء الخلق والمغازي من طريق الزهري به، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والحديث كما تقدم صحيح، وفيه أن مواقيت الصلاة علمها جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز بن محمد هو الدراردي عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند باب البيت مرتين، فصلى الظهر حين كان الفيء مثل الشراق، ثم صلى العصر حين كان كل شيء بقدر ظله، وصلى المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم. ثم صلى المرة الأخرى الظهر حين كان كل شيء قدر ظله، قدر العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب بقدر الوقت الأول يؤخرها، ثم لم يؤخرها، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفر الصبح، ثم التفت فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال الشافعي رضي الله عنه: وبهذا نأخذ وهذه المواقيت في الحضر. إسناد هذا الحديث لين، فعمرو بن أبي سلمة التنيسي صدوق له أوهام كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعبد العزيز هذا هو الدراردي كما تقدم، هو صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ كما ذكر الحافظ ابن حجر. وقد تابع عبد العزيز سفيان وهو الثوري عند أبي داود، وقال أبو داود: وهو عبد الرحمن بن الحارث ابن عياش ابن العياش ابن أبي ربيعة عن حكيم ابن حكيم به. عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قاله عبد الرحمن بن الحارث ابن عياش ابن أبي ربيعة عن حكيم ابن حكيم. ورواه الطحاوي وعند الطحاوي ويحيى وهو القطان وسفيان الثوري، وتابع عبد العزيز أيضا عبد الرحمن بن أبي الزناد وحديثه عند الترمذي. قال حدثنا هناد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، وقال الترمذي حسن، وفي نسخة حسن صحيح، وهو عند الطحاوي وعبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الله بن ذكوان. وعبد الرحمن صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيها كما قال الحافظ بن حجر في التقريب. الحديث رواه كل من عبد العزيز الدروردي وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن أبي الزناد، كلهم عن عبد الرحمن بن الحارث ابن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي أبي الحارث المدني، صدوق له أوهام كما قال الحافظ، عن حكيم ابن حكيم ابن عباد ابن حنيف الأنصاري الأوسي، وهو صدوق كما في التقريب، عن نافع ابن جبير ابن مطعم أبي محمد أو أبي عبد الله المدني، وهو ثقة فاضل. وهذا الإسناد حسن خاصة وأن له متابعا عند عبد الرزاق، فقد رواه في المصنف عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع بن عمر عن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس بنحوه. والعمر هذا عبد الله المكبر ضعيف، والحديث صحيح بشواهده، وقد ذكر الشيخ الألباني في الإرواء. ومن حديث أبي هريرة عند النسائي والطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. قال الألباني وهو حسن وليس على شرط مسلم، فإن محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم متابعة. قلت محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق له أوهام، فحديث حسن لغيره. الشاهد الثاني حديث أبي مسعود، ورواه أبو داود اللي هو هنا عند الشافعي، رواه أبو داود والدارقطني والحاكم وقال صحيح، وسكت عنه الذهبي. رواه من طريق أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه، وله شاهد أيضا من حديث جابر رضي الله عنه، رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح غريب، والدارقطني والحاكم وأحمد من طرق عن عبد الله بن المبارك عن حسين بن علي بن حسين قال أخبرني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله، وقال الحاكم حديث صحيح مشهور، ووافقه الذهبي. قال الألباني وهو كما قالوا، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين غير حسين بن علي، وهو ثقة، وقد تابعه عطاء بن أبي رباح عن جابر بنحوه كما عند النسائي. قلت فالحديث صحيح بهذه الشواهد، وفيه أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة إذ صلى به مرتين، يعني يومين متتاليين، صلى أول يوم به الصلوات في أول وقتها، وصلى اليوم التالي الصلوات الخمس في مواقيتها أو في آخر وقتها، ثم قال والوقت بين هذين أو فيما بين هذين الوقتين. قال الشافعي وبه نأخذ، وهذه المواقيت في الحضر، لأن صلاة السفر لها أحكام أخرى من حيث الجمع تقديما أو تأخيرا، فتصلى الصلوات في غير مواقيتها عموما. اللي جاب حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس ونحن في كتاب الصلاة وقت الصلاة. قال أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرفن النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن أو لا يعرفن من الغلس. يحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري، وعمرته هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، ثقة فقيه رضي الله رحمه الله. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي كلهم من طريق مالك به. الحديث في الصحيحين وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، يعني في أول وقتها قبل انتشار النور، وبذلك ما كانت النساء يعرفن. وقولها متلفعات بمروطهن أي تتلفع المرأة وتلف مرطها عليها فلا تعرف، لأنها غطت وجهها فلا تظهر، والمرأة ربما تعرف وهي منتقبة من طولها وجسمها. ولذلك كما في حديث سودة وعمر رضي الله عنها قال لها ألا قد عرفناك يا سودة وهي منتقبة تجر جلبابها رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نساء من المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهن متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى أهلهن ما يعرفهن أحد من الغلس. هذا رواه البخاري أيضا وهو مطول عنده، وفيه ذكر صلاة الفجر يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي صلاة الفجر. ورواه مسلم وعنده يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، ورواه النسائي وابن ماجه. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مثله. تقدم يحيى بن سعيد في الحديث قبل الحديثين، وسفيان الزهري تقدم قبل حديث. قال أخبرنا ابن علي، وهذا فيه ذكر أداء صلاة الصبح في أول وقتها وكان الغلس موجودا بعد الانصراف. قال أخبرنا ابن علي إسماعيل عن عوف عن سيار بن سلامة أبي المنهال عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه سمعه يصف صلاة رسول الله. أبو المنهال سمع أبا برزة يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الصبح ثم ينصرف وما يعرف الرجل منا جليسه، يعني لا يعرف من بجواره لشدة الظلمة بعد، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. سبحان الله، يعني بعد أن يصلي ويقرأ بستين آية أو مئة آية ونحو ذلك، ومع ذلك الرجل لا يعرف جليسه على التحقيق إذا نظر في وجهه. وهذا يدل على أنه يصلي الفجر في أول وقتها. والحديث رواه البخاري في كتاب الصلاة كتاب المواقيت وفي كتاب الأذان مطولا، ورواه مسلم أيضا وأبو داود والنسائي كلهم من طرق عن أبي المنهال سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسفروا بالفجر فإن ذلك أعظم لأجوركم، أو قال للأجر. الحديث إسناده حسن، هو صحيح بطرق وشواهده. فعاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأوسي الأنصاري أبو عمر المدني ثقة، عالم بالمغازي، ولذلك تجدوه كثيرا في كتب السير والمغازي. وأما محمد بن عجلان فصدوق يعني حسن الحديث، وقد تابعه في الرواية عن عاصم محمد بن إسحاق وزيد بن أسلم كما سيأتي في التخريج. الحديث رواه أبو داود عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني عن سفيان به، ولفظه أصبح بالصبح. ورواه الترمذي عن هناد بن سريع عن عبدة بن سليمان عن ابن إسحاق عن عاصم، عاصم بن عمر، وفيه أعظم للأجر من غير تردد أو قال. وقال الترمذي حسن صحيح. طيب. ورواه النسائي عن عبيد الله بن سعيد، ورواه النسائي عن عبيد الله بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عجلان به بلفظ أسفروا بالفجر. وعن إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم عن أبي غسان عن زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر، فهذا زيد بن أسلم وهذا ابن إسحاق تابع ابن عجلان، عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد وهو صحابي صغير، عن رجال من قومه من الأنصار بلفظ ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم للأجر، يعني كلما أسفرتم كان ذلك أعظم لأجوركم. ورواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح عن سفيان به ولفظه أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر أو لأجوركم. ورواه أحمد عن أسباط بن محمد قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، وهذه متابعة لعاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به. ورواه أيضا عن أبي خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان عن ابن عجلان بلفظه أسفروا بالفجر، ولفظه أسفروا بالفجر. ورواه أيضا عن إسحاق بن عيسى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن محمود بن لبيد، وهذه متابعة لعاصم بن عمر. عن محمود بن لبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله وهو مرسل صحابي، قال صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنها أعظم للأجر. ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن محمد بن إسحاق عن عاصم به، وشعبة عن محمد بن إسحاق ليس مدلسا، ولفظه عند أبي داود الطيالسي: أسفروا بصلاة الصبح فإنه أعظم للأجر. ورواه الدارمي عن حجاج بن منهال عن شعبة كما عند الطيالسي. ورواه أيضا عن محمد بن يوسف عن سفيان ولفظه: نوروا بصلاة الفجر فإنه أعظم للأجر. ورواه البغوي في شرح السنة والطحاوي في شرح المعاني. والحديث صحيح كما تقدم بهذه الشواهد وهذه الطرق، فالحديث صحيح في لا شك فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وحث بالإسفار بالفجر فإن ذلك أعظم للأجر أو للأجوركم. والإسفار بمعنى الإصباح، يعني يكون الصبح قد أسفر، يعني انتشر ضياء الصبح انتشارا يتبين فيه الإنسان جليسه وطريقه. وهذا ظاهر يخالف الأحاديث المتقدمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح وينصرف وما يعرف أحدنا جليسه، وتصلي معه نساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. الأحاديث السابقة فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الصبح بغلس، أي في أول وقتها. وفي حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به صلاة الصبح أولا عندما يحرم الطعام على الصائم، يعني في أول طلوع الفجر. ثم في اليوم الثاني صلى به حين أسفر وقال الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين. والإسفار هنا بمعنى بعض العلماء فسره بأن يطيل القراءة في صلاة الصبح حتى يخرج منها وقد أسفر الصبح، والبعض يقول ويحمله على ظاهره كما في رواية صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يصلي أي يبتدئ الصلاة حين إسفار الصبح، أي حين يشتد انتشار نور الصبح، وذلك قريب آخر وقت صلاة الفجر. فوقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى أن تطلع الشمس إلى قبيل الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، أي أنه إذا صلى ركعة قبل أن تطلع الشمس ثم طلعت عليه الشمس وهو في الركعة الثانية فقد أدرك صلاة الصبح في وقتها. هذه الأحاديث كلها متعلقة بذكر وتحديد وقت صلاة الفجر، ووقت صلاة الفجر حين طلوع الفجر الصادق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الفجر الصادق والكاذب وقال ليس الصبح إذا كان النور هكذا كذنب السرحان، ثم أشار بإصبعيه من أعلى لأسفل أن يكون هذا الفجر الكاذب، وإنما الفجر الصادق حين ينتشر الضياء ويكون هكذا مستعرضا، أي إذا انتشر النور والضياء هكذا في المشرق والمغرب هذا هو الفجر الصادق، أما إذا كان هكذا كذنب السرحان فهذا الفجر الكاذب لا يحل أو لا تحل الصلاة فيه. فهذا أول دخول وقت صلاة الفجر، وهو إذا ظهر الفجر الصادق وهو انتشار الضياء يمينا وشمالا هكذا، وإذا ازداد انتشارا حتى ظهر البياض هذا هو الإسفار، وهو آخر وقت صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحث على ذلك بالحديث الأخير أسفروا بالصبح أو نوروا بالصبح أو أصبحوا بالصبح على الألفاظ التي تقدم ذكرها، فإنه أعظم للأجر على التأويل الأول، يعني صلوا الصلاة حتى تبلغوا بها الإسفار فإن ذلك أعظم الأجر. على التأويل الثاني قول من قال أنه يبتدئ بالصلاة حين يسفر الفجر، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.